أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يخبر سبحانه وتعالى عما دار من الجدال بين فرعون وموسى. فرعون أعلن جحده لرب العالمين: وما رب العالمين؟ قال العلماء: هذا جحد. يقول: إيش رب العالمين؟ يعني ليس فيه رب هذا الذي تزعمونه. لأن موسى قال لفرعون: إني رسول رب العالمين. فرعون يقول: ما رب العالمين؟ قال موسى: رأى رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما. يعني هو خالق هذه العوالم العلوية والسفلية، هو رب العالمين. قال فرعون: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني هذا أسلوب سخرية. ألا تستمعون لما يقول موسى؟ يقول رب السماوات والأرض: ألا تستمعون؟ أيضا أعاد موسى الحجة، قال: ربكم ورب آبائكم هو رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهم، وهو ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الأولين. يرد فرعون أيضا، يقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهذا أسلوب سخرية. رسولكم الذي أرسل إليكم هذا مجنون. وما زال أعداء الرسل يرمون أنبياءهم بالجنون. هذه شنشنة لأعداء الرسل، يرمونهم بالجنون، يرمونهم بالكذب بالافتراء: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. يرد موسى ويقول: رب المشرق والمغرب. يعني معناه أنه الآن يعني علم من جواب موسى الأول والثاني والثالث أنه تعالى رب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب الأولين والآخرين، رب المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ثم إن فرعون صار يهدد الآن، ترك الرد بالحجة والشبهة. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا شأن طواغيت وجبابرة الظلمة، إذا أعيتهم الحجة لجأوا إلى التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يقول موسى: تفعل هذا ولو جئتك بشيء حجة عظيمة، جئتك بشيء مبين، بآية، يعني ولو جئتك بآية تدل على صدقي. قال: فأت به. يعني خضع في هذه المرة، خضع، قال: هات. يعني لم يرد عليه ويقول: ليس عندك شيء ولا حجة لك ولا لا فاسد. وهذا موقف يعتبر يعني موقف صحيح لأنه لم يرد بطريقة العناد. قال فاعتب هات ما عندك أرناه أرن ما عندك فاعتبه إن كنت من الصالحين. موسى عنده آيتان جاء من ربه بآيتين فذكرهما في قصة إرساله فذلك برهانان من ربك برهانا اليد والعصا اليد والعصا. فألقى موسى عصا ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين ثعبان عظيم. وسيأتي ما فعلته ما فعلته ما فعله هذا الثعبان بعصي وحبال السحرة. فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف ما يأكل فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء بيضاء من غير سوء ليس عن طرف أو مرض لا بل هي يعني قيل في التفسير إنها يعني مضيئة بيضاء للنظر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظر. هذان هما البرهان اللذين أعطاهما الله لموسى يوم جاءه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذان هما البرهان. واستمر الحوار والجدال هذا يأتي بحجته وهذا يرد جائع يعني بعدما أراه الآيتين قال فرعون لمن حوله من ملأ إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله قال للملأ حوله الأشراف والخبراء الذين حوله كما سيأتي والله أعلمنا. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال فرعون وما رب العالمين. وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا. وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما تيقن الصحة ما دعاه إليه موسى فقال رب السماوات والأرض وما بينهما أي الذي خلق العالم العلوي والسفلي ودبره بأنواع التدبير رباه بأنواع التربية ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات إن كنتم موقنين. فقال فرعون متجرهما ومعجبا بقوله ألا تستمعون ما فقال فرعون متجرهما ومعجبا نعم نعم بعده نعم